الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عمرو بن كلثوم: تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصولا حدينا. ما الصبا؟ نعم أحسنت. ومنه في القرآن؟ نعم أحسنتم. وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن أمل إليهن. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا. ما معنى أنظرنا؟ أمهلنا. ومنه؟ أحسنت، انظرونا نقتبس من نوركم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عمرو بن كلثوم: وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك أحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه وقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات ننفي الموعدين، وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا، متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القرى أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة تنطحونا، نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا، مطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا، بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يختلينا، كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا، نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فتختلينا، وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا، ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. بارك الله فيكم. قال عمرو بن كلثوم: وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. الواو ورب أي ورب سيدي معشر أي قوم قد توجوه، جعلوا له علامة الملك، وهي أن يضعوا على رأسه التاج. ويروى قد عصبوه أي ألبسوه العصابة. قوله توجوه هذه كناية عن الملك والسيادة. الصورة البيانية هنا هي الكناية، لأنه لفظ أريد به لازم معناه أنه ملك، مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهو إلباس التاج. مثلا لو قلت فلان لا يغلق بابه، تريد الكرم، لا يغلق بابه أردت به لازم معناه وهو الكرم، مع جواز إرادة المعنى الأصلي وهو أنه بابه مفتوح لا يغلقه، فهذه كناية. وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك، وهي العصابة التي تختص بها الملوك على رؤوسهم. يحمي المحجرين، هذا جمع محجر، والمحجر هو الملجأ المحتاج، تقول أحجرته إذا ألجأته. ومنه المحجور عليه الذي يمنع من التصرف في ماله، الذي يذكر في أبي الحجر من كتب الفقه. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. تركنا الخيل، الخيل اسم جنس يدخل تحته القليل والكثير، عاكفة مقيمة واقفة. ومنه قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. تركنا الخيل عاكفة عليه يريد أنهم يقفون خيلهم عليه ويقلدونها أعنتها قبل أن ينصرفوا. مقلدة أعنتها هذا جمع عنان، والعنان سير لجام الفرس. وإذا فتحت العين فقلت العنان، فما هو؟ أحسنت، العنان السحاب، العنان السحاب. ومنه في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. مقلدة أعنتها صفونا جمع صاف، وهو القائم من الخيل على ثلاث قوائم، يعني يقوم على ثلاث ويثني الرابع، وهذا محمود في الخيل. وأين تجده في القرآن؟ نعم أحسنت. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ومنه ما يذكره الفقهاء من كراهة الصفن في الصلاة. ما الصفن الذي يكره الفقهاء في الصلاة؟ هنا الصفن رفع الرابع، قيام الخير على ثلاث قوائم، ورفع الرابع، فالصفن المكروه في الصلاة هو رفع إحدى الرجلين. وأما الصفد بالدال فهو ضمهما كالمكبل، بالنون رفع إحداهما، بالدال إقرانهما وضمهما. يقول: قتلنا سيد القوم وحبسنا خيلنا عنده، فنزلنا عنها وقلدناها عنتها حتى أخذنا جميع السلب. وغالب أبيات هذه القصيدة كما ترون واضحة، لذلك المعنى الإجمالي لا نأخذه إلا في الأبيات التي تحتاج إلى ذكره. وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات ننفي الموعدين. وأنزلنا البيوت يريد بيوته هو وبيوت قومه، بذي طلوح مكان، إلى الشامات مكان آخر، ننفي نقتل الموعدين المهددين لنا سابقا بالشر. ما الماضي منه؟ الموعد اسم فاعل من أوعد. نعم أحسنت، من أوعد، من الرباعي. يقول: أنزلنا بيوتنا يعني بتنا في المكان المسمى بطروح، حاث كونه ممتدا إلى المكان المسمى بالشامات، والغاية من ذلك إبعاد أعدائنا الذين كانوا يتهدوننا في هذه الأمكنة. وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا. وقد هرت صوتت بالهرير، وهو صوت دون النباح. وقد هرت كلاب الحي منا لإنكارها إيانا، والحي البيوت المجتمعة. وشذبنا أزلنا الشوك والأغصان المانعة من النفع بالشجرة. والمصدر التشذيب، هذا معناه في اللغة. وهذا المصدر التشذيب هل هو مقيس أو شاذ؟ نعم مقيس. أحسنت، مقيس. وكبروا تكبيرا وسلموا تسليما، مصدر مقيس. نعم مصدر مقيس، وكلم الله موسى تكليما، فعلى مصدره التفعيل. وشذبنا قتادة، القتادة واحدة القتاد، وهي ضرب من الشجر له شوك كأمثال الإبر. ولهذا تضرب العرب به المثل للأمر دونه مانع، فيقول: دونه خرط القتاد. الخرط قشر الورق من الشجرة اجتذابا بالكف، والقتاد هو هذا الشجر الذي له شوك، والعرب تسمي به فتنقل الأعلام من الشجر فتقول قتادة، وطلحة منقول من شجر القتاد ومن شجر الطلح. استعار هنا تشذيب القتاد لكسر شوكة عدوه. فما الصورة البيانية هنا؟ شبه كسر شوكة العدو بتشذيب القتادة. أحسنت، ونوعها تصريحية. نعم أحسنت. وشذبنا قتادة من يلينا، أي من يقرب منا، والمقصود من يتصدى لحربنا. يقول: لبسنا لباس الحرب حتى أنكرتنا كلابنا فهرت لإنكارها إيانا. وقد كسرنا شوكة من يتصدى لحربنا من أعدائنا. متى ننقل إلى قوم الرحانة يكون في اللقاء لها طحينا؟ متى ننقل إلى قوم الرحانة؟ الرحى حجر يطحن به. وهذه استعارة شبه القتل في الحرب بالطحن. متى ننقل إلى قوم الرحانة أي رحى حربنا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون في اللقاء طحينا لها، طحينا للرحى. والطحين شيء مطحون، أي تطحنهم الحرب معنا، المقصود قتلهم لهم. وهذا الشطر الثاني يكون في اللقاء لها طحينا فيه تشبيه، شبههم بالطحين، المشبه مذكور والمشبه به مذكور، فهو تشبيه، فهو تشبيه. يقول إذا حاربنا قوما جعلناهم كالدقيق الذي يطحن بالرحى، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. يكون ثفالها، الثفال خرقة أو جلدة توضع تحت الرحى ليقع عليها الدقيق، يقصد مكان الحرب. وقد قال زهير في معلقته: فتعرككم عرك الرحى بثفالها، أو فتعرككم، روايتان، فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي. قال عرك الرحى بثفالها، فالثفال هي هذه الجلدة التي تكون تحت الرحى. شرقي نجد ولهوتها، هذا معطوف على قوله ثفالها، واللهوة الحفنة توضع في فم الرحى من الحب لتطحنها. قضاعة القبيلة المعروفة أجمعين، فتكون هذه القبيلة العظيمة بمنزلة قبضة من حب تلقى في فم الرحى. أراد أن الحرب ستتسع حتى تأتي على أهل نجد بالمشرق، وتصير قضاعة بقبضة أيديهم كلهوة الرحى في يد القائم عليها. وقد أكد هنا بأجمعين بدون كل، والأكثر التوكيد لها، والأكثر التوكيد بها بعد كل، وبعد كل أكدوا بأجمع جمع أجمعين ثم جمع، ودون كل قد يجيء أجمع جمع أجمعون ثم جمع. ما الشاهد من القرآن على التوكيد بأجمعين بعد كل؟ سجد الملائكة كلهم أجمعون. وما الشاهد من القرآن على التوكيد بأجمعين بدون كل؟ لأغوينهم أجمعين. لا وجنود إبليس أجمعون. نعم نعم أحسنت، وجنود إبليس أجمعون، أحسنت. نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القرى أن تشتمونا. نزلتم منزل، هنا هل المقصود النزول الذي هو المصدر، أو المقصود مكانه؟ المقصود المكان. لماذا؟ لأن الفعل نزل ينزل نعم. مكسور الحرف المضارع. أحسنت أحسنت أحسنت. هو بكسر المكان منه منزل، أحسنت، منزل بكسر الزاي، المقصود به مكان النزول. لو كان المقصود المصدر لقال منزل منزل، وهذه قاعدة مكسور العين في المضارع، نزل ينزل، هذا مكسور العين في المضارع. المصدر الميمي منه على وزن مفعل، والزمان والمكان على مفعل. المصدر الميمي على مفعل منزل، والزمان والمكان على مفعل منزل. مثلا صرف يصرف، هذا مكسور العين في المضارع. إذا أردت المصدر الميمي فتأتي به على وزن مفعل تقول مصرف، وإذا أردت الزمان أو المكان تأتي به على وزن مفعل مصرف. مثلا مضرب، هذا المصدر أو الظرف؟ أحسنت، هذا المصدر. إذا قلت مضرب هذا الظرف. نعم طيب، ولن يجدوا عنها مصرفا، هل المقصود المصدر أو المكان؟ المكان، أحسنت. أين المفر؟ المكان، صحيح، بارك الله فيك. أين المفر؟ المقصود المصدر يعني أين الفرار، أو المكان، أين مكان الفرار؟ المصدر، أحسن. نعم نعم. نزلتم منزل الأضياف، الأضياف جمع ضيف، وجمعه لغة لبعض العرب، والأفصح استعمال الضيف للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد، لأنه مصدر في الأصل، فتقول ضيف للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، وهو الوائد في القرآن: إن هؤلاء ضيفي، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، المكرمين، إذن هم جمع. فاللغة الفصحى استعمال الضيف للجمع، وتجمع في لغات بعض العرب فيقال أضياف. قال: نزلت منزل الأضياف منا. الأضياف جمع ضيف، وهو النازل من أجل أن يقرى، كان بذلك عن تسرعهم إلى قتالهم. فأعجلنا القرى. القرى بالكسر، ما المقصود به؟ يقدم للضيف. نعم، ما يقدم للضيف، نزل الضيف. وبالفتح القرى المتن الظهر، والقرى جمع قرية. المتن للمرء القرى، ونزل ضيفين القرى، وجمع قرية قرى، وجمع قرية قرى كمكة ويثرب. فأعجلنا القرى، أسرعنا إليكم بالقتال المعبر عنه بالقرى. أن تشتمونا أو أن تشتمونا، الفعل منه كنصر وضرب، يعني تضم العين في المضارع أو تكسرها، والمعنى كراهة أن تشتمونا أو أن لا تشتمونا كما سبق في الدرس الماضي. ومنه يبين الله لكم أن تضلوا، التقدير كراهة أن تضلوا أو أن لا تضلوا، وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم، كراهة أن تميد بكم أن لا تميد بكم. فأعجلنا القرى أن تشتمونا، أي أكرمناكم بالقتال كما يكرم الضيف بالقرى. وهذا الاستعمال في الضد معدود عند علماء البيان من التهكم، ومنه في القرآن ذوق إنك أنت العزيز الكريم. نعم أحسنت، صحيح. هذا نزلهم أحسنتم أحسنتم، هذا نزلهم يوم الدين، بعد قوله مدين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. وأيضا فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وأيضا ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومنه قول الشاعر: وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، جعلنا القنا والمرهفات له نزلا. النزل ما يكرم به الضيف. ومنه قول زهير في الحرب: فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها، قرى بالعراق من قفيز ودرهم. الغلة النفع الذي يحصل من كراء دار ونحوه، استعملها فيما ينشأ عن الحرب من القتل والهلاك على سبيل التهكم. قريناكم فأجلنا قراكم، القراء كما سبق ما يهيأ للضيف. قبيل الصبح مرداتا، يعني قريناكم مرداتا، قريناكم مرداتا. ما إعراب مرداه؟ أحسنت، مفعول بيتان. قريناكم فعل مفاعل ومفعول أول، مرداتا هو المفعول به الثاني. والمرداة الصخرة التي تطحن بها الصخور والتي يرمى بها أيضا. أراد الحرب، أراد بها الحرب، يعني شبه الحرب بالصخرة العظيمة التي تطحن بها الصخور. ما الصورة البيانية هنا؟ أحسنت، استعارة. ما نوعها؟ تصريحية. تصريحية، أحسنت، بارك الله فيك. قريناكم فأجلنا قراكم قبيل الصبح مرداتا طحونا، طحون على وزن فعول من الطحن مبالغة فيه. نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا. نعم بنوالنا إعطائنا، أناسنا بمعنى الناس عشائرنا وذوينا. ونعف بكسر العين، لماذا بكسر العين؟ عف من باب فعل، ما جالب الكسر؟ نعم نعم أحسنت، مضاعف لازم، لأنه مضاعف لازم. فعل أحسنت، التضعيف مع اللزوم، هذا جالب الكسر، أحسنت بارك الله فيك. فعل إذا كان مضاعفا لازما فقياسه كسر عينه في المضارع. حن يحن، أن يئن رن يرن تم يتم قل يقل ذل يذل وهكذا. ونعف نترك تكرما وتفضلا عنهم أي عن أموالهم، ونحمل عنهم ونقبل لهم ما حملونا ما كلفونا به من أثقال حقوقهم ومؤنتهم. نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا وشينا، نطاعن بالرماح التي هي أداة الطعن. ما تراخى، ما تراخى، ما نوع ما هنا؟ مصدرية. أحسنت، مصدرية ظرفية. نعم، مدة تراخيه هي مصدرية ظرفية. نطاعن ما تراخى الناس عنا تباعدوا عنا، ونضرب بالسيوف التي هي أداة الضرب بالنسبة للرمح والسهم، يعني أداة الطعن الرماح وأداة الضرب السيوف. إذا غشينا، إذا أتينا من قبل عدونا، والليل إذا يغشى يأتي، فغشيهم يريم مما غشيهم أتاهم. وفيه معنى التغطية، هل أتاك حديث الغاشية، يتعم الناس بأهوالها، تشملهم بأهوالها. بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يختلينا، برماح سمر، السمر جمع أسمر، من قنا، قنا اسم جنس قناة للرمح، الخطي منسوب إلى الخط وهو البحرين، وقيل منسوب إلى الرجل الخطي واسمه سمهر، يقال رماح خطية على القياس، وخطية بالكسر على غير قياس. من قنا الخطي لدن أي لينة، اللدن جمع لدن بفتح اللام، اللدن بضم اللام جمع لدن بفتحها وهو اللين، ذوابل أي يابسات يبسن فيه نداوة. وما كان كذلك، ما كان يابسا يبسن فيه نداوة لا ينكسر إذا طعن به لنداوته، يقال ذبول وذوى معناه جف وفيه نداوة. أو ببيض أو بسيوف بيض براقة يختلينا، يقطعن ما ضرب بهن، وفي الحديث لا يختلى شوكها أي لا يقطع. وفي رواية البيت أو ببيض يعتلينا أي يرتفعن فوق رؤوس الأعداء، كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. كأن جماجم، الجماجم جمع جمجمة بمجموع عظام الرأس، الأبطال فيها، الأبطال جمع بطل وهو الشجاع الذي يبطل دماء أقرانه. وسوق، الوسوق جمع وسق وهو قدر حمل بعير، ويحد عند الفقهاء بستين صاعا كيلا، في الحديث ليس دون، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. بالأماعز، الأماعز جمع أمعز وهو المكان الذي تكثر حجارته، يرتمينا يتساقطن. يقول كأن رؤوس الشجعان تساقط على وجه الأرض كما يسقط حمل البعير عن ظهره بالأماكن الصلبة التي فيها الحجارة، نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فتختلينا. ونختلب الرقاب أي نقطعها بالمخلب وهو منجل لا أسنان له يقطع به، فتختلينا أي تقطع من الاختلاء، وهو في الأصل قطع الخلا، والخلا رطب الحشيش. وفي رواية ونخليها الرقاب أي نجعل الرقاب لها كالخلا، والخلا الحشيش. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينة، وإن الضغن أي الحقد بعد الضغن يبدو يظهر، ولا يبدين زينتهن يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يبدو أي يظهر ويفشو. وفي رواية وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة المدفون، فيبعث على الانتقام، يقول إذا كثر الحقد في القلب ظهرت آثاره وبعث على الانتقام. ورثنا المجد، المجد العز والشرف، ورثنا المجد يعني آبائنا أخذناه عنهم، قد علمت معد أي علمت بذلك بنو معد بن عدنان، نطاعن نقاتل دونه حتى يبينا، حتى يظهر لنا المجد والشرف على غيرنا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك،